نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ترك الله عز وجل في هذه الأمة ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا. حفظ الله عز وجل القرآن من التبديل والتغيير، وقدر ويسر رجالا يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا من هذه الظلمات. أحبتي في الله، هذا التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة وفهما وتطبيقا ونشرا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل، ولكن بعد هذا البذل وبعد هذا الصبر إن وفق الإنسان إلى هذه الأعمال التي يرضى الله عز وجل عنها وصاحب ذلك الإخلاص والصدق نال عند الله عز وجل المراتب العالية، ونال الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي كل هذا التعب وكل هذا الجهد وكل هذا البذل. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس رجل وأكثر الناس بؤسا في الدنيا وهو من أهل الجنة، لطالما ذاق الشقاء والبؤس في الدنيا. يؤتى يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في الجنة. يغمس واحد قعد مثلا 60 سنة في فقر ومرض وابتلاءات وأذى، ثم بعد كل ذلك غمسة واحدة في الجنة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو عاما أو أسبوعا، غمسة قد لا تستغرق لحظات، اسم مرة، يعني مرة واحدة، الغمسة اسم مرة، غمسة واحدة في الجنة. ثم يقال له بعد هذه الغمسة: هل ذقت بؤسا قط؟ هل تتذكر الأذى؟ هل تتذكر المرض؟ هل تتذكر البلاء؟ يقول: لا والله يا رب. هو يقسم لأنه نسي الألم، لأنه يعيش هذه اللحظات السعيدة، هو يتمنى أن يعود إلى الجنة الآن، هو لا يفكر في الدنيا، هو لا يفكر فيما مضى، هو يتأمل وينتظر ما يأتي من نعيم في الجنة، لأنه أيقن أنه من أهلها فنسي كل شيء. أحبتي في الله، هذا ما نريد أن نتحدث عنه، اللذة التي يجدها الإنسان إذا صبر وجاهد وبذل حتى يتم الله عز وجل عليه النعمة ويكون من أهل الإتمام، من أهل الوفاء. وإبراهيم الذي وفى ما أمره الله عز وجل به أداه، صبر وصابر وجاهد وبذل حتى أتاه اليقين. يقول صلى الله عليه وسلم ونحن مقبلين على شهر الصوم، شهر رمضان، شهر الترك، شهر المجاهدة، شهر أن تدع الشهوة لأجل الله، شهر التدريب على الترك لأجل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم جنة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أهذا الصائم الذي صام؟ فإن كان يوم صوم أحدكم فإن قاتله أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم. وزاد صلى الله عليه وسلم في رواية: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: وهذا الشاهد للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، يفرح مرتين، للصائم فرحتان. كل مرة بيفرح الصائم بيفرح لأشياء مختلفة، لكن في فرحة عظيمة، فرحتان سماهما النبي صلى الله عليه وسلم. للصائم فرحتان: فرحة إذا أفطر، لحظة الفطار يفرح، وفرحة إذا لقي ربه، وفي رواية بصومه. فرحة إذا أتم الصوم، لحظة الفطار يفرح الإنسان، وفرحة إذا لقي ربه بصومه. لماذا يفرح الإنسان الصائم؟ قيل يفرح بتمام نعمة الله عليه، أنه وفق للإتمام، ويفرح عند لقاء ربه، يفرح بالجزاء والثواب. فهما فرحتان، فرحة الإتمام وفرحة الإنعام، فرحة الإتمام وفرحة الإنعام، فرحة الانتهاء وفرحة الجزاء. فرحة يفرحها الإنسان لأنه وفق أن يصبر وأن يصابر وأن يبتعد عن الشهوة وأن يبتعد عن الطعام والشراب. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي لأجل الله. فإذا وفق الإنسان لإتمام عمل صالح يفرح لحظة الفطر، ثم يأكل كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهب الظمأ، ثبت الأجر وذهب الظمأ. وإن كان ضعاف بعض أهل العلم حسنوا بعض أهل العلم، يقول: ذهب الظمأ، انتهى التعب، ويشرب وينسى العطش وينسى الجوع، ولم يعد يذكر شيئا من هذا، إنه يعيش هذه اللحظات السعيدة من الأكل والشرب ومن الإتمام والتوفيق، ونسي كل هذا. هكذا الدنيا أحبتي في الله، أمرنا بأعمال نصبر ونصابر. قد يتألم الإنسان، قد يجوع، قد يعطش، قد يمر بفترات أذى، قد يؤذيه أحد الناس، فإن قاتله أو شتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم. فإن أذيت في الطريق إلى الله فتذكر أنك عبد لله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن شيئين يحدثان للصائم، عن مؤثرات خارجية وعن تغيرات نفسية هو يمر بها، هو بنفسه يمر بها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أو قاتله أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم. الصيام يجعل رائحة الفم تتغير، وقد تصدر رائحة كريهة عند بعض الناس، ولكن الله عز وجل يقول أن هذه الرائحة التي يكرهها الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك. فكأن الإنسان السائر في الطريق إلى الله قد تتغير عليه أحواله، قد يخسر شيئا من ماله، قد تتغير عليه نفسه، قد يمر بأذى في نفسه، وقد يقاتله الناس ويمنعونه عن السير في الطريق إلى الله. فليصبر وليصابر، وليعلم أن كل نقص يحدث له لبدنه، لصحته، لماله، إنما يبقيه عند الله عز وجل، وينتظر الثواب عند الله عز وجل. فالله عز وجل لا يظلم الإنسان نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا. فلينطلق الإنسان السائر إلى الله عز وجل ينتظر الثواب أملا في هذه اللحظة، لحظة الإتمام، لحظة التوفيق والسداد، أن توفق لهذا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين كانوا في الغار، تخيل ثلاثة ماشيين في سفر، فنزلت صخرة سدت باب الغار، فتذكر أحدهم لحظة صبر ومجاهدة، تذكر حينما عرضت عليه امرأة وجاءته بنفسها حينما اضطرت إلى المال، وجلس بين رجليها وكان يحبها حبا شديدا في أشد مواطن الشهوة والحب. حينما يجتمعان قد يفقد المرء عقله. فقال: فقمت عنها وهي من أحب النساء إلي. لحظة ألم ومجاهدة وترك لله سبحانه وتعالى، هذه اللحظة أثمرت تحريك الصخر. حينما كان في الغار ودعا بهذا الدعاء أنه فعل ذلك لأجل الله، وتحركت الصخرة، وجد اللذة، وجد السعادة. ماذا لو كان وقع عليها؟ إنها لذة مؤقتة، يعقبها الندم، يعقبها الألم. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. نعم، هناك مكاره في الطريق، نعم لابد من صبر وأذى، لكن بعد ذلك تأتي الجنة التي تنسيك كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات. نعم، في لذة للمعصية ومتعة ومنفعة أحيانا ومؤقتة، هي مؤقتة، يعقبها ألم مستمر، عليهم نار مؤصدة. في ختام سورة البلد: الذي لم يقتحم العقبة، الذي لم يجاهد، الذي لم يرمي بنفسه في الطريق إلى الله، تؤصد عليه النار وتغلق عليه النار والعياذ بالله، عليهم نار مؤصدة. إذن لذلك قالوا في الصيام: ما معنى الصوم جنة؟ قالوا: أن ينجيك من النار. فقالوا: لماذا ينجي الصيام من النار؟ ما علاقة الصوم بالنار؟ فقالوا: لأن النار حفت بالشهوات، والصيام وازع ودافع لترك الشهوات، فأنت ابتعدت عن هذا الطريق، فطريق النار محفوف بالشهوات. فمن اختار الشهوات ولم يستطع أن ينهى نفسه عن الهوى يسقط في النار والعياذ بالله. إذن أحبتي في الله، كل تعب وراءه نعيم، فالنعيم لا يدرك بالنعيم، كل تعب وراءه لذة، لذة الإتمام في الدنيا ثم لذة الإنعام في الآخرة. قد لا يستطيع المرء أن يتم العمل الصالح في الدنيا، لكنه مات على الطريق، هذا يوفى أجره يوم القيامة كرما وفضلا من الله عز وجل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لأنه اختار طريق الله عز وجل. هكذا فعل قاتل المئة، ترك الأرض السيئة، ضحى بأرضه ووطنه وأرضه وسمائه، وسار إلى الأرض الصالحة، ثم مات في منتصف الطريق، وهو يموت إذا هو ينزح بصدره. ما الذي يجعله ينزح بصدره تجاه الأرض الطيبة؟ ما وجده من لذة، من سعادة؟ لقد تألم حين ترك المعصية، ولكنه الآن يتنعم بلذة الطاعة، بلذة السير إلى دين الله عز وجل. أن تتعب لأجل دين الله عز وجل هي لها لذة لا توصف، ولكنها يشعر بها الإنسان الذي ذاق هذه اللذة، هو الذي يستطيع أن يشعر بها فقط. مهما تكلمنا عن لذة الطاعة أو لذة الصالحات ولذة البذل لنصرة دين الله عز وجل، هذه مشاعر لا يستطيع المرء أن يوفيها حقها، ولكن لابد أن يعيشها الإنسان. أحبتي في الله، للنجاح في مجاهدة النفس، للنجاح في التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يغير ما بنفسه، يجاهد نفسه، يتألم قليلا ثم بعد ذلك يتنعم. تخيل معي لأول مرة الجن يسمعون القرآن في لحظة تغيير رائعة، في صلاة فجر يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ثم ينصتون إلى القرآن ويقولون: إنا سمعنا قرآنا عجبا. عن جمال هذه اللحظة، عن قشعريرة تسري في جسد الإنسان لاختياره طريق الله، عن لذة واطمئنان يملأ القلب في عند سماع لآيات الله عز وجل. الجن أخذوا قرار فوري وقالوا: ولن نشرك، لن القاطعة بربنا أحدا. ما الذي وجدوه؟ إبليس أرسلهم ليتفقدوا ما الذي حدث في الأرض. ماذا سيقولون لإبليس؟ ماذا سيفعل بهم إبليس؟ ماذا سيقول عليهم بقية الجن؟ إنهم لم يلتفتوا. هذه اللذة وهذا النعيم شغلهم عن كل شيء، فقالوا ولن نشرك بربنا أحد. عن لذة وجدها السحرة، سحرة فرعون. قبل قليل كانوا يتجادلون مع فرعون على المال، كانوا يريدون مالا ويطلبون منه ماذا إذ انتصرنا، نريد مالا، نريد أن نكون من المقربين، نريد مناصب. ثم حينما رأوا الآيات عن أول سجدة سجدوها، عن هذه اللذة وهم يقذفون بأنفسهم سجودا لله عز وجل، ينقلبون سجدا، يخرون سجدا لله سبحانه وتعالى. ماذا وجدوا في هذه اللذة حتى يصبروا على التقطيع والتشريد؟ ماذا وجدوا من نعيم في صدورهم حتى يصبروا على أن يصلبوا على جذوع النخل؟ ماذا وجدوا؟ هذه معان أسرار بين المؤمن وبين ربه. والذين آمنوا أشد حبا لله، قلب المؤمن الذي جاهد ليصل إلى دين الله مليء بالنعيم واللذة والفرح والطمأنينة، بمشاعر لا توصف يعلمها الله عز وجل، سر بين أسرار من أسرار المؤمن بينه وبين ربه. هذه اللذة حينما صبر السحرة وجدوا من لذة شغلتهم عن كل شيء، وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. قيل يقسمون، أي والله والذي فطرنا لن نؤثرك، وقيل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي لن نؤثرك على الله، لن نؤثرك على الآيات، لن نختارك، سوف نختار الله وآياته. ماذا وجدوا في الآيات؟ ماذا وجدوا في علاقتهم بالله جعلهم يقفون أمام فرعون وهو الطاغية المتكبر المتمرد المتجبر، يقفون أمامه بقلب موقن ويقولون لن نؤثرك؟ هم يعلمون، لأنهم كانوا من الملأ، كانوا ممن يخطط سريا مع فرعون، يعلمون جزاء المخالف. لطالما رأوا ماذا فعل فرعون بمن خالفه، هم يعلمون جيدا ذلك، ولكنهم اختاروا دين الله لما وجدوا من لذة وجمال في صدورهم وفي قلوبهم. ماذا وجد هؤلاء؟ لماذا لا نجد هذه اللذة؟ هل لأننا لا نصابر؟ هل لأننا نتعب سريعا ثم نلتفت؟ هل لأننا لا نجاهد؟ هل لأننا لا نسير على الطريق الصحيح؟ تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، حينما يشتد عليك التعب في الطريق، حينما يزداد العرق وينزل الدم، تذكر فرحة الإتمام، اصبر وصابر. انطلق صلى الله عليه وسلم للجهاد ثم دمي إصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم، نزل منه الدم، فقال وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ إيه اللي حصل؟ إيه المشكلة؟ طالما أنها في سبيل الله مفيش مشكلة، سوف يجد الإنسان هذه اللذة وهذه المتعة في الدنيا قبل الآخرة. تخيل معي أول مرة نزلت صليت فيها الفجر، عن هذا النسيم الذي تتنسمه لأول مرة، عن هذا الهواء النقي الذي لم يتدنس بعد بأنفاس العصاة، وأنت الآن تخرج من صلاة الفجر تسبح الله لأول مرة، عن أول دمعة نزلت من عينك في سجدة في قيام الليل، عن لحظة ختم القرآن حفظا وأنت تقرأه من صدرك، عن تعب سافرت فيه لطلب العلم لدين الله عز وجل، عن غبار اغبرت به قدمك لطلب العلم، عن كل هذه الأشياء، عن جهاد في سبيل الله سافرت وتعبت لأجل ذلك. كل هذه الأشياء لأول مرة يفعلها الإنسان ويوفق إليها ويتم ذلك، يجد لذة لا توصف، ويجد معاني رائعة وصفها الله عز وجل لنا في كتابه، لأننا أحياناً لا نرى إلا الألم بأعيننا، ولكن المؤمن يشعر بمتعة. تخيل معي مؤمن آل ياسين في سورة ياسين، قام ونصح قومه وجاء من أقصى المدينة يسعى، تعب لأجل دين الله عز وجل، جاء من بعيد لينصر دين الله عز وجل، وقف أمام قومه وهو يعلم أنهم عتاة مجرمون، وقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ماذا فعلوا به؟ ضربوه وعذبوه، وقيل جعلوا يقفون عليه ويطعنون فيه حتى خرجت أمعاؤه من بطنه. تخيل أنت تشاهد هذا المشهد، تتألم وتكاد تنفر من السير في طريق الله، وتقول أنا لا أحتمل هذا الألم. هو الآن بماذا يشعر؟ قال ربنا هو في هذه اللحظات دخل الجنة ويقول الآن يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هو الآن يكرم، أنت تحزن عليه وهو الآن يحزن عليك، أنت تتألم لأجله وهو يتمنى أن تلحق به. هو وجد النعيم حقيقة، نعيما دائما. هو الآن حي عند الله عز وجل يرزق، هو يمتع في الجنة، هو الآن في أنهار الجنة، هو يطير في الجنة، وأنت تتألم لأجله. أحيانا يتألم الناس لأجل رجل سار في طريق الله وأوذي، وهو يجد لذة لو عرضت عليه أموال الدنيا ما تركها. كثيرا يقول السلف نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. لذة لا تحصل بالمال، لذة لا تحصل بالمناصب، تختلف اختلافا كليا عن متع الدنيا. اختلاف رهيب بين متع الطاعة، عن لذة سجود، عن أن توفق لقيام الليل وأن تقوم ليلة طويلة تناجي ربك، ثم في ختام هذه الليلة وأنت تختم في ركعة الوتر وتقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وتمد في الثالثة، عن متعة تجدها الآن في صدرك بعد إتمام هذه الليلة، عن فرحة الإتمام، ثم تنتظر فرحة الإنعام. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من قرة أعين. تخيل، تخيل واحد يتنعم في الدنيا ويتنعم أيضا في الآخرة. تخيل، ما الذي يمنعنا من السير في طريق الله؟ أهي هذه المكاره التي يعقبها النعيم؟ أهي هذه العقبة التي يعقبها الفسحة والسرور؟ ما الذي يمنعنا في السير إلى الطريق إلى الله؟ جاء الصيام ليدربنا على أنك تستطيع أن تجاهد، أن تصبر، أن تصابر. جاء الصيام ليدربنا على أنك بفضل الله عز وجل تستطيع أن تمتنع عن الطعام وعن الشراب. جاء الصيام ليدربنا على لحظة الفرح، فرح لحظة الإفطار. لذلك قال بعض أهل العلم يفرح بعضهم بأنه سوف يأكل ويشرب بعدما امتنع عن الطعام والشراب. يعني بيفرح ليه اللي بيجي يصوم وبيفطر لحظة الفطار بيفرح ليه؟ قال بعض أهل العلم يفرح لأنه الأكل له لذة، امتنع عن الشهوة وهو الآن يعاود الشهوة. فالذي امتنع عن شهوات في الدنيا ثم يوفق لدخول الجنة يفرح، يأكل ويشرب فرحان. وقال بعض أهل العلم يفرح لنعمة الله عليه في الإتمام، وقال بعض أهل العلم يفرح لأن في هذه اللحظة ساعة إجابة ويوفق لطلب من الله عز وجل. قال ابن حجر معلقا على هذه الأقوال في كلمة رائعة، قال وكل يفرح بحسب حاله، قد علم كل أناس مشربه. كل يفرح بحسب حاله، كل يفرح على حسب علاقته بربه، كل يفرح على حسب مقامه. هكذا أيضا الطاعات، إذا استطاع ووفق الإنسان أن يتم الطاعة، أن يوفق لتغيير جذري في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم في أول لحظات الوحي ضمه جبريل حتى بلغ منه الجهد، تألم في أول لحظات الوحي، ثم بعد ذلك تمتع بالوحي، بل كان الوحي إذا انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويتألم إذا فتر الوحي، أي انقطع لفترة معينة يتألم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ها هو الآن ينتظر الوحي بعد أن تألم في أول أمره. أحبتي في الله، النعيم لا يدرك من نعيم، لذة الطاعة لابد لها من مجاهدة ثم تستمتع بها. الذي يرفض أن يتألم قليلا، الذي يرفض هذه اللحظات من المجاهدة يخسر كثيرا، لكن الذي يصبر ويصابر ويجاهد يفرح بتوفيق الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن أكون من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، طريق الله عز وجل مليء بالخيرات، مليء بالبشريات. الله عز وجل خلق الخلق، يملك النواصي، يملك القلوب. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. هو الذي يملك السعادة، والسعادة جاءت في موطن واحد في القرآن، كانت حصريا لأهل الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. هذه السعادة لابد لها من تعب، لكن هذا التعب سرعان ما يزول، وتبقى اللحظات الجميلة التي تتذكر فيها الطاعة. تخيل مشهد قارون وهو يخرج على قومه في كامل زينته، والأغلب من الناس يفتن ويتمنون ما عند قارون، حتى لو كان تحصيل ما عند قارون يصاحبه الشرك والفسق والعصيان. الدنيا قد تجعل الإنسان يتغير، يصبح الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب. هؤلاء رأوا ما عند قارون من كنوز، تمنوا مكانه، غيروا رأيهم عن قارون. لكن الذين أوتوا العلم قالوا: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لكن أخبروهم أهل العلم، أخبروهم أن هذا الأمر لابد له من صبر، وما يلقاها إلا الصابرون. لابد أن نصبر. ثم بعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. بعد كده إيه اللي حصل؟ فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. شوف أهل العلم الآن لما رأوا قارون يخسف به فرحوا، فرحوا أنهم صبروا ونالوا الجزاء، جزاء الصبر في هذه اللحظات. ذلك ختم الله الآيات بقوله: تلك الدار الآخرة. هناك أناس تمنوا دار قارون، وهناك أناس تمنوا الدار الآخرة. خسفت دار قارون ولم تبق إلا الدار الآخرة. لذلك قال ربنا: فخسفنا به وبداره، ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. الذين تمنوا الدار الآخرة وأصروا واختاروها وفقوا للعمل الصالح. تأتي الابتلاءات وتأتي الفتنة ثم تنقلع ثم تذهب، ولا يوفق في هذه اللحظات إلا الصابر. جاءت فتنة خلق القرآن والقول بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد بن حنبل، وقع كثير من الناس في الفتنة، وصبر الإمام أحمد وتذكر أنه يقف موقف الأمة، وصبر وصابر وضرب ضربا شديدا. ثم بعد ذلك مرت الفتنة وبقي ذكر أحمد بن حنبل خالدا، أبقى الله عز وجل ذكره. هل يتذكر أحمد بن حنبل الآن شيئا من الضرب؟ هل يتذكر شيئا من الألم؟ هو إن شاء الله عز وجل يعيش هذه اللحظات السعيدة، أنه وفق لهذا الصبر، وفق لهذه المجاهدة، وفق لهذا البذل. تذكر فرحة النجاح: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، في ختام سورة المؤمنون التي افتتحت بقوله: قد أفلح. لحظات النجاح تأتي بعد ألم، لكنها لحظات سعيدة يعيش المرء عليها طويلا. فقد يتألم الإنسان قليلا لكنه يفرح. ذلك حينما تتأمل في شرعنا تجد أن العيد الذي هو مليء من الفرحة والسرور دائما يأتي بعد مواسم الطاعات، وكأن الفرحة الحقيقية للإنسان تأتي بعد مجاهدة في طاعة الله، وأن المؤمن لا يستطيع أن يفرح بدون بذل وبدون طاعة، لا يستطيع أن يفرح، لا تكتمل فرحته بدون بذل. يصبر طوال رمضان، يصوم شهر رمضان، يجتهد في قراءة القرآن، يصلي التراويح وقيام الليل، ثم يجتهد في العشر الأواخر حينما يشتد السباق ويترك الدنيا بما فيها ويدخل إلى بيت من بيوت الله ويشد المئزر ويعتزل الأهل والأصحاب ويمكث على القرآن والذكر والقيام. بعد كل هذه المجاهدة يأتي يوم العيد ليفرح، يفرح عيد فرحان. لماذا يفرح؟ يفرح بنعمة الله عليه أنه وفق للطاعة. كيف يفرح في العيد من لم يجتهد في رمضان؟ هي فرحة ناقصة، لا يستطيع المؤمن أن يفرح، بل إن الذي في الحج فرحان أنه يجتهد، أنه ينتقل من عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى الطواف، ثم ينحر هديه ويحلق رأسه فرحان. هذا هو عيده، عيد المجاهدة، فرح البذل، سرور المجاهدة لدين الله عز وجل. هذا هو فرح المؤمن الحقيقي حتى تكتمل سعادته في الدنيا ويتم الله عز وجل ذلك عليه في الآخرة. أحبتي في الله، أعود إلى الحديث مرة أخرى لأختم به. للصائم فرحتان: فرحة إذا أتم صومه يفرح بفطره، خلاص في اللحظات السعيدة إن وفق طوال اليوم استعد لهذا اليوم، تسحر، ابتعد عن أماكن السوء، أقبل على القرآن. هكذا الدنيا، هكذا الطاعات، لابد من استعداد، لابد من زاد السحور لك في الدنيا أيضا، لكل طاعة زاد لابد أن تتزود للطاعات، ثم تبتعد عن أهل الفساد. تغيرات قد تحدث لك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تغيرات تحدث لك في سيرك في طريقك يا الله، لابد أن تصبر وتصابر وأن تتذكر أن هذا الألم، هذا العرق، هذا الدم للمجاهد هو أطيب عند الله من ريح المسك. أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم الذي ينزل من المجاهد يأتي يوم القيامة: ما من كلم يكلم، أي جرح يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح المسك. لماذا يأتي المجاهد يوم القيامة بجرحه أمام الناس يخرج مسكا وطيبا؟ لماذا؟ إنها علامة الثبات. وقيل أن الشهيد سمي شهيدا لأنه أهل لأن يشهد على الناس، لقد أتم الأمر لله عز وجل فهو أهل لأن يشهد، بذل روحه لنصرة الدين فهو أهل لأن يشهد على الناس. فيأتي يوم القيامة علامة المسك منتشرة بين أهل الموقف يوم القيامة، يعلمون أن هذا صبر وصابر. أيضا رائحة الصائم تكون معروفة عند الناس يوم القيامة، يشمون ريح المسك فهو إما صائم أو مجاهد. أيضا ليذكرنا الله عز وجل ويعلمنا أن لحظة الألم في الدنيا تتحول إلى لحظة فرح وسعادة في الآخرة. لحظة الجرح بالنسبة للمجاهد ولحظة الخلوف لما بيشتد الجوع على الإنسان وتتغير المعدة وتكون المعدة خالية وتتغير رائحة الفم، هذه اللحظات قد يتألم الإنسان من الجوع. يعلمنا الله عز وجل أن لحظة الألم في الدنيا هي لحظة السعادة في الآخرة، وأن السعادة في الآخرة على قدر الألم في الدنيا، فالأجر على قدر المشقة والتعب. فاصبر وصابر وجاهد حتى تتم لك الفرحة وتتم لك السعادة في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التمام الذين يوفقون لإتمام الطاعات. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا في رمضان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، إليك أواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وعملا به وجهادا به ونشرا له يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم وفقنا للعمل في سبيلك لنصرة دينك. اللهم وفقنا في العمل لدينك لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.